أما إذا نذر وعاهد عهود طاعة ووجد شرطه فإنه يلزمه أن يوفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولقوله صلى الله عليه وسلم يوفون بالنذر، ولأن المنافق هو الذي لا يوفي. المنافق إذا عاهد غدر وإذا نذر لم يوفي، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله المنافقين. فالواجب عليك الوفاء بما نذرت وعاهدت إلا عند العجز، إذا عجزت فاتقوا الله ما استطعت. يقول الله جل وعلا من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كنت نذرت مثلا صوم يوم الاثنين والخميس تصومي، وإذا أصابك المرض أفطرت وقضيت، وهكذا إذا نذرت الصدقة إذا شفاك الله من المرض وعاهدت الله أن تصدقي بمئة ريال بألف ريال بأكثر أفعلي، وإذا عجزت يقع دينك في الذمة، فاتقوا الله حتى تستطيع ثم توفي. أما إذا كان الشفاء متى مشر متى قلت إن شفاء لله ولكن ما تم الشفاء فليس عليه الشفاء حتى يتم الشفاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول سماحة الشيخ علي أيمان كثيرة ولكني لا أستطيع الوفاء بها، إما لعدم وجود المساكين والفقراء أو لعدم من يساعدني في ذلك مع أني أملك المال الكافي، لكني لا أستطيع القيام بذلك وليس هناك أحد يساعدني في ذلك، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. عليك الوفاء بما حلفت في كفارة الأيمان، حلفت أيمانا ونقضت بها فعليه كفارة. فإذا قلت والله ما أزور على فلان هذه يعني مقصودة، والله ما أكلم فلان، والله ما ألبسها شيء يعني من المقصودة، عليه كفارة. والفقراء موجودون، وإذا كنت عاجزة ما عندك مال تصومين ثلاثة أيام، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثم قال سبحانه ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالواجب على الرجل المرأة المسلم حفظ اليمين وحرم التساهل، فإذا حلف على شيء أنه لا يفعله ثم فعله عليه كفارة يمين، أو حلف أنه يفعل هذا الشيء ولم يفعل، حلف أن يصوم يوم الاثنين، حلف أن يزور فلان يوم كذا، حلف أنه يأكل من طعامه فلم يفعل عليه كفارة يمين. فإن عجز لفقره صام ثلاثة أيام، وينبغي أن تكون متتابعة، لأن جماعة من أهل العلم ذكروا ذلك شرطا، وقرأ بعض الصحابة فريق صيام متتابعة، فالمقصود أن الأحوط يصومها متتابعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في سؤالها الأخير من الأوقات المنهية عنها الصلاة بعد العصر، فأنا كان علي نذر ثم إني صليت نذرا وقرأت جزئين من القرآن الكريم وصليت بعد العصر، فقالت لي أختي إن ذلك من الأوقات المنهية عنها، فقلت لها إن ذلك نذر وليس قضاء صلاة مفروضة، فهل يجب علي الإعادة أو أن ما فعلته كان صحيحا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك الإعادة، لأنه محل صلاة بعد العصر وبعد الفجر ليس محل صلاة إلا ذوات الأسباب، والصلاة المشروعة فيه كالكسوف بعد العصر، تحية المسجد، صلاة الطواف، أما النذر له أوقات أخرى. في إمكانك أن تصلي في الليل في الظهر في الضحى، وإن كنت عينت الصلاة بعد العصر وفي صلاة أصلي بعد العصر هذا من المعصية عليه كفارة يومين عن هذه الصلاة، لأن نذر الصلاة بعد العصر وبعد الصبح نذر معصية لأنه ليس وقت الصلاة وقت نهي، فعليه كفارة يومين، كفارة ذلك كفارة يومين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عماد من الجمهورية العربية السورية حلب بعث يسأل شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. هذا لا أعرف صحته، لكنه مما يخشى على المسلمين، يخشى على أتباع الهوى وطول الأمل، هذا مما يخاف على المسلم. فإن الإنسان إذا غلبه هواه أوقعه في المحارم والمعاصي، قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله، قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهكذا طول الأمل، فيجزئه على المعاصي ويقول أتوب بعدين، طول الأمل ينتبه على المعاصي ويرجو أن يعيش طويلا حتى يزعل حتى يتوب، فقد يهجم عليه الأجل ويحاب أنه من التوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمستحب للمؤمن قصر الأمل والحذر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حائل المستمع محمد حسين السيد الغويط بعث يسأل عن حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة، هل تجوز أو لا، وما وهل لذلك من فروض؟ جزاكم الله خيرا. العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة، إذا كان متوفيين قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، وإذا كان ما حج ولا اعتمر وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان لهما مال فدع لي أولادهما الحج عنهما والعمرة عنهما. وهذا من البر والصلة، من البر والصلة كن يعتمد عن والده الميت أو والدته. أما الحي فلا، لأن إذا كان عاجيا في كبير أو عجل كبيرة فلا مانع الحج عنهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله